بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويأبى الله أي لا يريد إلا أن يتم إيه؟ نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بنور القيم والهداية إلى الطريق المستقيم ودين الحق. لأن أصل في ناس عملوا أشياء وقالوا دي دين، سموها إيه؟ فكلمة دين اتخذت واستعملت في الباطل، وبقى الدين ما تدين به. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، إلى أن قال لكم دينكم ولا إيه لكم دين. هم لهم دين، أم قال لك دين أي ما يدينون به مما ابتكروه، اسمه إيه؟ اسمه دين. لكن دين الحق أهدى اللي جاي من السماء. هو الذي أرسل رسوله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لو أن الفساد كان من لون واحد ودين واحد كان يبقى ليظهره على الدين اللي موجود الفاسد دي، قال لك ده أديان متعددة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والإيه والأرض، مش أديان. ويريد الله أن يظهر على دين خاص ولا على الإيه؟ الشركة اللي احنا قلنا موقفه، اهل الكتاب قلنا الايه الموقف منهم، ليظهره. ام قال لك ايه وليظهره؟ معنى يظهره يعني ايه؟ يعني يعليه، يعني يجي على ظهره كده. الشيء اذا جاء على الظهر كده احنا قلنا ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه، يعني يجي فوقه كده، يجي على ظهره، وما استطاعوا له نقبة. يبقى يظهره اي ايه؟ يعليه. بمعنى ان كل الاديان تيجي في حضن الاسلام، هذا شيء لم يأتي به الواقع، لان الاسلام في امتع صوره الانسياحية الايمانية برضو فضل ايه؟ كفار، فضل ايه؟ يهود، وفضل ايه؟ نصارى، وفضل ايه؟ مجوس، وفضل سبقة. يبقى ما ظهرش على الدين ولا اي حال، هو بعت له عشان يظهره على ايه؟ يعني يعليه. نقول له الاعلاء هنا لازم تفهمه، إما أن يكون إعلاء براهين وسلام التعاليم، بمعنى أن العالم المخالف للإسلام سيصطدم بقضايا كونية واجتماعية فلا يجد لها مخرج إلا بتقنين الإسلام، يأخذها كنظام ولا يأخذها كدين. وأنت إذا تمسكت بالدين الذي تؤمن به ما يبقاش في شهادة، ده انت امنت بحاجة وتعصبت لها، والكافر تعصب لدينه وامن به وخلاص، وانت جيت للاسلام وتعصبت له، ما هي الشهادة قوية دي. انما الشهادة القوية ان يلجأ الخصم الذي يكره الاسلام ويعادي الاسلام الى ان يأخذ قضية من قضايا الاسلام ليحل بها مشاكله. يبقى ده صحيح النص، عدوك وخد منك قضية علشان يحل بها ايه؟ يبقى دي شهادة. ده شهادة من مين؟ ده شهادة من خصم. معنى ذلك انه لم يجد في فكر البشر ولا في وضع البشر ما يعينه على حل هذه القضية، فراح واخدها منين؟ ايطاليا. ايه ايطاليا دي؟ فيها الفاتيكان اللي هو مسيطر على العقائد المسيحية في العالم كله، وانتوا عارفين قوته، في قوة دينية لها سفراء ولها ممثلين ولها كيان ولها ميزانية، دولة يعني بتسيطر. طب اهي في ايطاليا اللي فيها الفاتيكان اللي فيها السيادة اللي فيها اللي مش عارف ايه، كانوا يحاربون الطلاق في الاسلام ويجلموا الاسلام عشان فيه الطلاق، لكن الاحداث عضتهم ولم يجدوا حلا إلا أن يشرعوا الطلاق. أشرعوه لأن الإسلام قال به، أم شرعوه لأنه لا حل لمشاكلهم الاجتماعية إلا هذا الإيه؟ ساعة يأخذون قضية من عندنا ويطبقوها مع أنهم يكرهون ديننا ويعاندونا، تبقى دي شهادة ولا لا؟ أهدي وشاهد شاهد من إيه؟ من أدي معنى ليظهره، يظهره يعني إيه؟ يجعله غالبا بالبرهان وبالإيه؟ وبالحجة، بدليل أنه يقول إيه؟ زرع الدين كله ولو كره الإيه؟ بالله لو كانت الإظهار غلبة عقدية بمعنى أنه لا يوجد أديان وإنما يوجد دين واحد هو الإسلام والكل يبقى خلق. كان يقول ولو كره الكافرون ولا ولو كره المشركون. طب ده كلمة ولو كره الكافرون تدل على أنه ظهر مع وجود مين؟ يبقى إذن ما هو الظهور إيه؟ ما هو الظهور اقتناعي يعني يؤمنوا به ويبقوا مسلمين؟ لا، يصلون على إيه؟ ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن إيه؟ يبقى البرهان بتاع الإسلام وسماحة الإسلام وتعاليمه هي اللي إيه؟ اللي ماشيه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. أظن في حاجة ولو كره الإيه؟ في أن لا أن يتم نوره ولو كره الإيه؟ الكافرون. يا أيها الذين آمنوا، بعد ما تكلم عن الأحبار والرهبان في ذاتهم أعطى النصيحة إلى القوم المؤمنين، بعد ما بينت لكم الأحبار والرهبان لا يؤمنون بالله الإيمان الكامل ولا باليوم الآخر الإيمان ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحللون ما حلم الله ويتخذوا آلهة وأرباب، أنتم فهمتهم هم. اسمعوا بقى من الحكم اللي هيترتب على الإيه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الله، يريد أن يعلن لنا سر انحرافهم عن منهج الله. سر انحرافهم عن منهج الله إيه؟ حب الدنيا وحب شهواته. إذن عملوا تشريع من عندهم، التشريع ده إيه اللي خلاهم يعملوه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. قال لا يأكلون أموال الناس، ويا الأموال بتتاكل؟ ما قال لك ده انما الاموال يؤكلوا بها، يعني نشتري بالمال الطعام. لكن ربنا عبر باكل الاموال ليه؟ قال ايه؟ قال ان المساله ما بياخدوش الطعام على قدر الاختيار، لان الاختيار ما بيتخزنش، انما هم ايه؟ ياخدوا اموال عشان يجيبوا منها اللي على قدهم والباقي ايه؟ ولذلك هيقولوا الذين يكرزون الذهب، هيجي تاني في الكلام، لا ياكلون اموال الناس بالايه؟ الباطل. كلمه بالباطل دي قيد الله. إذن أنت تستطيع أن تأكل أموال الناس بالحق. قال لك طب ما يتبادل المنافع كلها، بناخد أموال، أنت بتشتري من التاجر وتديله أموال، ها؟ فبياخد أموالي أو بيجيب بها حاجات وياكلها، إنما بالحق ولا لا؟ بالحق المتساوي ولا لا؟ بالحق الإيه؟ المتساوي. وقانون الاحتياط يعني برضو يجوز إن فيه رهبان وفيه أحبار برضو متمسكين بدينهم وبيحافظوا على الالتزام ولا بيأكلوش أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ولو أن الله قال إن الأحبار والرهبان بيأكلوا أموال الناس بالباطل، وكان فيهم ولو واحد ملتزم ولا بيأكل بالباطل وكل حاجة وذمته كويسة وأمين، اللي بيقول فيهم ربنا ومنهم من إن تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه، إن كان منهم هذا يقول الله بس القرآن عمالي يعني. طب ما أنا هو ما أنا من الأحبار ولا من الرهبان، إنما بعملش الحكاية دي، يبقى تضعف ثقته في القرآن ولا لا؟ إنما حين يحمي القانون يقول إن كثيرا من الأحبار، علشان إن كان فيه ولو واحد، ولو إيه واحد يقول لك والله ده القرآن يعني بيقول الحق صحيح بدليل إنني أهو ملتزم ولا بكلش، فلو أنه عمم ووجد من لا يأكل تبقى تضعف الثقة في مين؟ ودي يمكن تكون سبب في أنه إيه؟ في أنه يؤمن. ولذلك في قانون في السياسة حتى يسموه قانون صيانة الاحتمال. قانون إيه؟ صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال بتشوفها في الدول اللي بتبقى فيها عاملين ديمقراطية ومش عارف إيه، ولك تعالى انتخاب وانتخب، إمتى اللي تنتخب اللي هتنتخبه وبعدين يعمل إيه هو اللي إيه؟ اللي يملى التذاكر يتهمك بانك انت انتخبت وهو ما انتخبش، وبعدين يجي بقى في اعلان النتيجة يقول وقد فاز بتسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة. يا سلام، ده ذمة شوف 99% وتسعة من ايه في ظهر الامر يقولك ده ايه ده يعني مبالغ فيها قوي. طب ما كان يقول 100% قال لك يا عبيط لا ده لو قال 100% ينكشف. ليه؟ لان من الجائز انا اقول 100% وانا شخصيا ما انتخبتوش يقول ده كذاب ولا لا. انما لما قلت 99% و9 من 10 اهال اللي ما كملتش ال 100 دي اسمها صيانة ايه؟ صيانة الاحتمال عشان ما يطلعش. ولذلك اخذ 99.9 من 10 ابلغ من اخذ 100% واكثر من 100 في الايه في المية. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالايه بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني ريتهم التهوا في معصية نفسهم عايزين غيرهم ما يروحش الى منهج الله. قال لك لانهم لو سابوا الناس يروحوا لمنهج الله اما هيرتشوا من مين؟ ما هو لازم يخلي شوية ناس عشان ايه لازم امال يصدون عن سبيل الله. وبعدين يجيب بقى مدام بيأكلوا الاموال ما بيأكلوش الطعام ما الاكل للطعام. يقول ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز مأخوذ من مادة الامتلاء والتجمع. ولذلك يقول لك الشاه دي مكتنزة لحم. يعني ايه؟ فيها لحم كتير مطبقة شحم ومكتنزة ايه؟ وفلان ده مكتنز يعني سمين كده. يبقى يكنزون يعني ايه؟ يجمعون. يكنزون الذهب والفضة. الذهب والفضة التعامل الأصلي في المرحلة الثانية في الاقتصاد في الدنيا الذهب والفضة. المرحلة الأولى كانت كل سلعة ثمنا لكل سلعة. التبادل كان بالسلع. أنا هديك قمح وأنت تديني إيه؟ بر. هديك كوسة وأنت تديني خيار. هديك مثلا مش عارف إيه كده. اديني مثلا غنم وأنا أديك طيور ولا بقر. ما فيش إلا كده. وبعدين لما ارتقى التعامل ووجدوا ان المسائل اللي بقى السلع دي اولا ما لها عمر وهم عايزين حاجة تبقى ايه يبقى الغني فاخترعت العملة اللي بقت اساس لمين التعامل. العملة اللي اساس التعامل دي كان اساسها الذهب والايه الذهب والفضة. وطبعا انتم ادركتم من عهد يمكن في الخمسينات ولا حاجة كانت الريالة هنا مثلا ايه كلها حجر يعني ايه فضة. والواحد كان ياخد الراتب بتاعه في شكارة ويحملها دكروني. والذهب كان في الجرج والمش عارف ايه. اذا ده كان وقت التعامل بمين. اصبحت العملة بعد ان كانت سلعة بسلعة اصبحت ايه سلعة بنقد. والنقد سيد الذهب والايه والفضة. والذي يعني يدل على إعجازات القرآن أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الذهب وعن الفضة معدنين يجعل دي هي الأساس في النقد. العالم حين ارتقى وجدت معادن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. ولكن لا يزال الرصيد الذي يحترم به أي نقد هو الإيه هو الذهب. وحين يوجد الرصيد من الذهب على مقدار الرصيد ونقده المتداول ترتفع عملة اي بلد. مثلا احنا في مصر كنا في عهد الاحتلال وكان متداولنا من النقد 8 مليون. لكن رصيدنا من الذهب في الخزينة وضمان الخزينة البريطانية كان 10. يبقى فايت كام عن تداوله؟ ليه؟ يبقى نزل الجنيه بتاعنا يبقى زايد عن قيمته. زايد عن قيمته 2.5. كان الجنيه الانجليزي ده اللي هو يسموه جورج. نقوم ندفعه ونحط عليه 5 تعريفة 2.5 يعني عشان ناخد جنيه ورق بتاع مصر. ما ورق. ليه؟ لان الرصيد بتاعه اللي بيعمل التفاوتات في النقد ايه؟ أن يهبط الرصيد دون مستوى المتداول. يبقى الذهب هو الحجة ولا مش هو الحجة؟ هو الحجة. ولذلك العالم يرتفع الذهب ايه؟ يرتفع. العالم مش عارف ايه؟ افرض ان واحد خد من واحد 100 جنيه ورق وبعدين جه يسددهم بعد كذا سنة. قيمتهم. انما لو قومت بذهب يبقى الذهب هيرتفع وياه ولا لا؟ يرتفع وايه؟ وينخفض. الحق سبحانه وتعالى يريد من الذهب والفضة اللي هو اساس في التعامل ده انه يسير في حركة العالم ما ينامش، لانه النام فان كان صاحبه مؤمنا اكلته الزكاة، اكلته بمعنى انه كل سنة هينزل ايه منه؟ 2.5 2.5 2.5. ده على فرض انه هينزل كل باشا 2.5 بنسبة واحدة، يبقى 40 سنة يضيعوه ولا لا؟ يبقى اذن صاحبه كل اكتناز لازم ايه؟ يديره في حركة الحياة عشان على الاقل ما تاكلوش الزكاة. فاذا ما اداره في حركة الحياة نقول له سينتفع الناس وان لم تقصد انت الانتفاع. الرجل اللي عنده شوية فلوس كده ونايم بالليل وبعدين قال بدال الفلوس دي كلها بتنقص شوية من الزكاة، ما انا هعمل ايه؟ اسمرها. تسمرها بايه؟ سأل انا ابني عمارة وابني عمارة 10 ادوار والعمارة كل دور فيها 4 ايه؟ شقق، والشقة اجرها ب200 مش عارف ايه، يقعد يحسبها ويدربها يلاقيه يجيب فلوس كتير، يعمل اللي يعمله، المهم ان يحرك المال الى النفع ولو لم يكن في باله الناس. ليه؟ لأن الناس ستنتفع وإن لم يقصد نفعهم. ساعة ما جه ابن العمارة شوف بقى أقل الطبقات في المجتمع، الفقير الأول فاعل حفر في الأساس مش كده؟ وجابوا تراب عشان يضربوه طوب، وجابوا حجر عشان يدشوه أسمنت، والمعامل عملت حديد. شوف بقى كل حاجة من دي خدت كام عامل، وبعدين اللي بنى وبعدين اللي شد الخشب للمسلح واللي عمل الحديد واللي غفى واللي جاب الصحي واللي جاب بتاع الاسلاك بتاعه الكهرباء. الله الله، كل دول خدوا فلوس ولا لا؟ قبل ما ينتفع بها من اي شيء تكون الفلوس بتاعتها راحت فين؟ في افقر طبقات المجتمع، في بطونهم طعاما وعلى اجسادهم كساء. يبقى المجتمع انتفع ولا لا؟ وان لم يخسر صاحبه. لكن الحاقد بقى يمر كده يقول شوف عمارة كذا دور وكذا مش عارف ايه. طب يلا عمال تاخد، انت قدمت للمجتمع ده بنى العمارة في 5 سنين اهو، قعد يصرف على طبقات كادحة 5 سنين وان لم يقصد. اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المال ان يكون راتب بل يكون متحرك ولو في اتكافر، لانه ان تحرك افاد، ان تحرك افاد، شبيع وشرى، ولما يكسر البيع والشرى تكسر السلع، ولما تكسر السلع تشتغل المصانع، ولما تشتغل المصانع القوى الايد العامله مش عارف ايه. انما هات بقى واحد يكنزه ولا يصرفش في السوق، الله ايه اللي يحصل؟ السلع ما تستهلكش، المصانع تقف، الناس تتعطل كلها. ولذلك لما يجي في الاقتصاد العالمي دلوقتي يلاقي فيه بطاله كتير، يعني الناس متعطلين، يقول لك ايه؟ اعمل مشروع خيالي كده وبعدين هد وقول ده منفعش، زي الاسلام ما بيقول احفر بئرا وطمها، احفر بئر وايه يعني ارجمها تاني. ليه؟ قال لك واعطي الاجير اجره، اللي حفر هياخد واللي ردم هياخد. طب ما دام ياخد كده ما تديلهم؟ قال لك لا، ما عودهمش ان ياكلوا بدون كد، والا دي تبقى مصيبه في المجتمع. اذا الله يريد من المال ان يتحرك ولا ايه؟ ولا يكنس. فهل الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله يبقوا دول بشرهم بعذاب أليم. ليه؟ لأنهم جمدوا الشيء اللي يدي حركة للإيه؟ للحياة. طيب الذهب والفضة، قال لك طب ودلوقتي ما عادش الناس بتتعامل بذهب ولا بفضة، كل ورق مش كده؟ أما قال لك الورق ده ما هوش النقد لذاته، ده النقد لمضمونه. لما تعامل الناس بدل ما نشيل ذهب والواحد يشيل في جيبه قد كده ويشيل فضه قد كده، يشيل كم ورقه كده خفيفه يبقى معموله للتسهيل، انما هي في الواقع ايصالات على ايه؟ على نقد من الذهب منسوبه الى مين؟ يبقى برضه الذين يكنزون مش الذهب والفضه، برضه الورق اللي عندنا ده برضه تبقى هي اللي بيحطوه تحت البلاطه واللي بيعملوه مش عارف ايه، كل ده ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز مش بس اللي هو يعني مدرب. قال لك الكنز ما لم يؤد فيه حق الله. المال الذي أديت زكاته لا يعتبر ايه كنز، لانه غرمه على صاحبه، لانه حينقص كل سنة ولا لا، يبقى من مصلحة انه هو يشغله. يبقى اذا المال المزكى لا يعتبر ايه كنزا، والمال اللي هو يعتبر كنز اللي مكروز تحت الارض ولا اديت زكاه، فالذي اديت زكاته ولو كان قناطير مدفونه يبقى مش ايه مش كنز، واللي على ظهر الارض ومش كنز كده ولا اديش حقه يبقى ايه يبقى كنز. يبقى الكنز هو ما لم يؤدى فيه حق الايه حق الله. هنا بقى في النص هنا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، مع ان في حاجتين اتنين هنا، لقيت زيدا وعمرا فضربتها ولا فضربتهما إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، من عنده ذهب وفضة. أم قال لك يا أخي صحيح ذهب وفضة، إنما أصل كل كلمة هي مفرد صحيح ذهب، إنما مفرداتها كتير ولا لا. ذهب ألف دينار يبقى فيه ذهب وذهب دينار وذهب دينار وذهب دينار، فكل فرد فيه إيه فيه مجموع، يبقى ما دام المجموع والمجموع يبقى ينفقونها. وايضا هو قال والذي يكنز ولا قال والذين، يبقى ده عنده ذهب وده عنده ذهب وده عنده ذهب، فالافراد متعدده ولا لا، يبقى يقول ينفقونهما ولا ينفقونها. طب القران لما جه يتعرض في قضيه ايه وان طائفتان وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلا ولا اقتتلوا طب ما طائفتان كان يقول ايه اقتتلتا، أم قال لك لا، لأن الطائفة اسم لجماعة مفردات ده كذا وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ولما يجوا يتقاتلوا كل طائفة هتمسك سيف كده وتروح ضربة في الطائفة التانية، ولا أفراد هي اللي بتتقاتل الأفراد هي اللي بتتقاتل. إنما كلمة الحرب لمين؟ للطائفة. الطائفة بيمثلها مين ومين ومين؟ قول لنا حارب، يبقوا طائفتين صحيح قبل بعض. لكن ساعة الحرب هل الطائفة دي بتمسك سيف واحد كده وتضرب والطائفة التانية، ولا كل واحد بقى بيقاتل؟ يبقى ساعة الاقتتال وجد مين؟ الأفراد. وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا. وبعدين ما قالش فأصلحوا بينهم، رجع تاني للمسنة، قال فأصلحوا إيه؟ وإحنا لما بيجي نصلح طائفتين بنجيب كل فرد من الطائفتين ونصلح على كل فرد من الطائفة الأخرى، ولا بنجيب الروس طائفة طائفة؟ يبقى بيجي للتصنيع وبعدين يرجع للجمع وبعدين يجي للتصنيع لكل مقام إفاها هنا كذا. والذين يكنزون الذهب والفضة ما قالش ولا ينفقونهما، وإنما الألوى إيه ولا ينفقونهما في سبيل الله. في سبيل الله دي أشياء كثيرة أوي. في سبيل الله عشان تعمل حركة في المجتمع ما تعملش بطالة. ولذلك أحدث نظرية في الاقتصاد الآن، الاقتصاد اللي هو ما بيشوفش الإسلام، مين اللي واخد وجود عندنا من زمان، بس انتم ما فطنتوش لها الا بعد ما عضتكم الاحداث. يجي الحق الاحداث اللي بتمشي في الكون يقول لك كل شيء رتب له الشارع من قديم. يقول لك المجتمع هو مجتمع، اذا انت انفقت كل دخلك بتاخد الف في الشهر وانصرفت الف، صحيح انت استهلكت كتير، وما دام استهلكت كتير تبقى السلع مش عارف والمصانع تعمل مش عارف ايه، لكن بالنسبه ليك انت ما يوجدش لك تقدم ولا ارتقاء. ما يجيش في يوم من الايام تجيب لك غساله، ما يجيش في يوم تجيب لك ثلاجه، ما فيش يوم تشتري حته فيلا، مش تروح تتصل، لانك دخلك كله ايه استهلاك. طب وان كنزت ولا صرفتش بقى وقعدت تقربط على نفسك، تقربط على نفسك كده، نقول له صحيح هتبقى مدخر ويبقى عندك ارتقاء، ويبقى لما تحب ترتقي يبقى عندك مادة. احنا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ احنا عايزين وسط. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، لانهم ان اسرفوا واضاعوا كل دخولهم لا يوجد لهم وسيلة الى الارتقاء، يفضل كده. لم يسرفوا ولم يقتروا، لأنهم إن قتروا قل استهلاكهم للسلع، وإذا قل استهلاكهم للسلع وقفت المصانع، وقفت المصانع تعطل العمال. أما اللي احنا عايزين بين تنفق نفقة تدير السلع وتدخر ادخارا ايه يرقيك. ولذلك ما عملتش كده تقعد ملوما محسورا، تقعد ملوم ومحسور. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الانفاق في التساوي هي الحركة الدائبة بين المنتج والمستهلك والأخذ والعطاء، وانت تدي وتاخذ، دي انفاق في المساوي. في انفاق في غير المساوي، يعني انت واجد وغيرك مش واجد، يبقى دي بقى تصب اللي واجد يصب المين في اللي مش واجد، يبقى انفاق في سبيل الله. ليه؟ لان انت اذا كنت غنيا ووجد معلم وبتمد مما افاء الله، يقوم ايه اللي يحصل له بالنسبة لك؟ يسر بالنعمة عندك فيمتنع الايه الحقد، ولا تسخطش على الله اللي خلق ده غني وخلق ده فايه فقير. والغني والفقير الاثنين يبقوا متساويين في القيمة الاجتماعية. ليه؟ لان الفقير لما ياخد يدرك لذة الاعطاء فيتمنى من نفسه ان يكون عشان يسر الناس بعطائه، واللي بيدي نقول له لا تحزن اننا بناخد منك، لان ده التأمين لك، لاننا اخذنا منك وانت واجد، طمأناك على انك حين لا تكون واجدا اننا نعطيك. فالمجتمع حصل فيه الايه؟ حصل فيه التوازن. وما دام يحصل التوازن يبقى لازم الانفاق اما ان يكون انفاق ضروري بننفق على بعض وان كنا حتى مش مؤمنين ولا مسلمين، واما انفاق للعاجز. ولذلك يجب على ذي القدره في الايمان ان لا يعمل على قدر حاجته وانما يعمل على قدر طاقته. مش يقول لك انا عملت النهارده، انا مثلا سواق على تاكسي يقول لك انا عملت النهارده 100 ريال يقضوا المقاضي النهارده ومش عارف ايه، نقول انت خدت على انك منافع لنفسك بس، طب ما تشوفها على انك ميسر للعباد مصالحهم. عايز واحد يروح مشوار، عايز واحد يروح المستشفى، عايز واحد يروح يجيب كذا وكذا، فما تعملهاش علشان ايه؟ عشان نفسك، انما تعملها برضو بتؤدي ايه؟ بتؤدي خير لنفسك وخير لمين؟ خير للمجتمع. تبقى مسؤولش انا خدت حاجتي، لان الذي يعمل على قدر حاجته، لو ان كل الافراد كل واحد يعمل على قدر حاجته يبقى غير القادر عن العمل كيف يعيش؟ يبقى لا يعيش غير القادر على العمل إلا بفائض من القادر على العمل. يبقى الإنسان يعمل على قدر طاقته لا على قدر إيه؟ حاجته. أعمل على قدر طاقتي، طاقتي تاخد اللي تاخده والباقي يروح لمين؟ وبعدين نطمئنه نقول له إحنا بنعمل فيك كده علشان الدنيا أغيار، ما فيش واحد يفضل غني على طول. ولذلك تلتفت تلاقي في المجتمع، إما تقعد تبص كده في عمرك أنت الواحد تلتفت تلاقي تقليبات في المجتمع. ليه؟ علشان الغني حين يعطي يقول انا لو ابقى فقير هاخد. يبقى ما دام انا هبقى يبقى فيه مجتمع مؤمن، ادي تامين على الايه، ادي التامين على الايه، على الحياه. يجي واحد يقول لك عندي ذريه وضعيفه وغلابه وانا عمال بدخل لهم. ليه بيقول كده؟ لانه وجد مجتمع قاسي. هذا المجتمع القاسي شاف اولاد يتامى وضيعين يقوم يخاف على مين؟ لكنه لو رأى مجتمعا يكفل اليتيم كفالة تعوضه عن أب واحد بآباء إسلاميين متعددين، ده يبقى أبوه يطبطب عليه وده أبوه يجيب له وده أبوه يجيب له وده أبوه يجيب له، ها؟ الله يوم يعمل يقول إذا أنا برضو لما موت وأترك عيال هيبقوا كده، ما زعلش لما موت، ما زعلش أبدا من أي حاجة، وأأمن نفسي في إيد مين؟ في يد الله. التأمين بتاع المؤمن في يد مين؟ في يد الله. ولذلك يقول يا مؤمنين بي اتعلموا انكم تكونوا نصحين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتق الله في انه يكفل الضائع. ساعة ما يكفل الضائع يبقى ما فيش حد يفكر بقى الولد اليتيم اللي ما ليش حد يرعاه، ده يتسخط على القدر الذي اخذ اباه. ولكن إذا فقد أباه ثم وجد آباء يقول يا سلام على الرب الكريم، ده ترى أبويا كان محبس رزق علي، أبويا كان إيه؟ محبس رزق علي. ولذلك فيه نكتة لإخواننا من العلماء، كنا مثلا نشيع زميلا من الزملاء وولاده لسه عيال اطفال صغار، نقعد نعيط علشان الاطفال الصغار ونعمل مش عارف ايه، وبعدين غبنا عنهم 7-8 سنين وبعدين بيعرفوهم لان ده فلان ابن فلان، الله كنا بنعيط على انه يتيم، وده مهندس وده والله طبيب وده مش قاضي وده محامي، لا لا لا لا لا. فاللي كانوا بتشوفوا الشوفه دي ويا بعض عيالهم خايبين شويه ومقلبينهم، فواحد منهم قال للتاني ايه، قال له يا اخي ما تيجي نموت خلي ربنا يفتح على العيال. الله، اذا انت في اباء محابس رزق، واحنا بنشوف دي في الكون ولا ما بنشوفهاش؟ ما بنشوفهاش، عشان تعرف ان المساله في يد مين؟ في يد الله والرزاق ذو القوه الايه المتين. نعم، اذا فالاقتصاد مبني على وجود حركه في الكون، الحركه دي تكون على قدر طاقه المتحركين، علشان اللي ما يقدرش على الحركه ياخد من الايه من قدر. وبعد ذلك يعطي الله يعني قيمه ايمانيه في الايمان. ازاي قيمه ايمانيه في الايمان؟ يوم الفقير واللي مش غادر ده بيدوا يديله وده بيجيب له وده بياكل، وهم تعبانين طول النهار في الحساب وفي الجري وفي الصدقات ومش عارف ايه، وهو قاعد 24 قراط ولا تعب في حاجه ولا بتاع، والاغنياء بيجروا عليه، يبقى سلبه القدره والقوه ليعطيه ثمره كل قوى الناس، يبقى ما فيش سخط على اله ابدا. والمسائل معموله عشان نفهم ان يكون في اغيار، ما فيش واحد ياخد وضع ثابت في الايه في المجتمع. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. احنا قلنا ساعه ما تسمع كلمه فبشرهم يبقى خبر صار، فاذا جاء فيه خبر محزن تبقى البشاره تحكميه ولا لا؟ الراجل اللي كان عامل انه عزيز وكريم في قومه، ولا حد بيقدر يقهو بناحيته ولا حد يدوس له على طرف، وساعه ما يمشي كده وبتاع وحاجات دي وبعدين يظلم ويطغى ومش عارف ايه، عزيز في قومه وكريم محدش يقدر يكلمه، يوم نيجي يوم القيامه نقول ذوق انك انت العزيز الكريم، مش انت كنت عزيز، ذوق انك انت الايه. يبقى اذا فبشرهم دي ايه؟ دي نكايه، زي وان يستغيثوا يغاثوا، ساعه ما يسمع يغاثوا هم يفرحوا، ما يستغيثوا يقول لك ده هيغاثوا، يقول لك هيغاثوا بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم، فبشرهم بعذاب اليم. ايه العذاب الاليم؟ الحق سبحانه وتعالى اعطانا عن المغيب عنا في الاخره صوره محسه لنا، اللي هي ايه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم، تحمى النار عليها لانها اصلها معادن. ام قال لك طب وكات ورق بقى يحمى عليها ازاي بقى؟ طب معادن هتعمل كي وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، انما الورق يحمى عليها؟ قال لك القادر يستطيع ان يجعل في غير المحمي محمية، او يحولها لك لذهب وفضة. نعم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، والكية هي ان تأتي بشيء حديدة حارة وتلصقها بالجلد تقوم تسيب ايه؟ تسيب اثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات واحد من الصحابة ويبحثون في ثيابه عشان فوجدوا فيها يعني درهم ولا دينار مش عارف، قام النبي ضحك وقال هذه كية، ما هو حاططها بقى ولفيفها كنزها يعني، وجد مع واحد اثنين درهمين ولا دينارين، قال هذه كيتان، دي قبل ان تشرع الزكاة، انما اذا كان مؤدي حق الله فيها فلا تعتبر ايه؟ فلا تعتبر. والا فنقول له لو ان الفضل عند الناس ممقوت او الكنز ممقوت اذا كان حتى ولو اديها زكاته، كان معنى ذلك لها معنى لآية الميراث. آية الميراث جاية ليه؟ مش عشان تورث ما عنده، فلو انك انت قلت الكنز مطلقا ما دام كان بطريق الحل ومؤدى فيه حق الله لا يعتبر ايه؟ لا يعتبر كنزا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم والعياذ بالله وجنوبهم والعياذ بالله وظهورهم. الله، ايش معنى خص هذه المسائل ليه يعني كده؟ ام قال لك لان كل جارحة من هذه الجوارح لها مدخل في قبض المال عن سبيل الله. ازاي؟ ام قال لك الوجه به المواجهة، فاذا شفت واحد كده وتوسمت فيه انه جاي طالب حاجه ولا انت عارف انه هو فقير وجاي يطلب منك حاجه، اول ما تشوفه ان لم تكن اريحيا سمحا تعمل ايه؟ تعبس تكسر. هذه اول لقطة. شفت برضو قدم عليك كده ولما انت فاهم ان العبوس ده يمكن يصرفه يقولك وهيكشر ليه ليه الارزاق على الله ويسيبه، لقاه برضو ايه ساحب يوم يديله جنبه، برضو لقاه ساحب يديله ضهر. يبقى ثلاث جوارح اشتركوا في ايه؟ في قبض، القبض عن الانفاق في سبيل الله. وجه عبس خلاص اخذ بجانبه والله الادبار طلع. فيبقى يقول له تعالى بقى الجوارح اللي اشتركت في القبض ده ايه لازم تتعذب. يوم تكوى ايه؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم. هذا ما كنزتم لانفسكم، يبقى ان كان الكنز كبير تبقى شرى سودة، وان كان الكنز صغير تبقى مصلحة. يبقى اذا الواحد ما يغترش باللي عنده لانه هيبقى الايه الحساب على قده. نعم. هذا ما كنزتم ليه لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اي ايه؟ اي الاما سببها ما كنتم تكنزون. فان كنزتم قليلا يبقى الكي بسيط، وان كثيرا يبقى الكي على ايه؟ على قده. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الشهر هو دورة قمر. اولا احنا نعرف ان الكون فيه شمس وايه وقمر وفيه نجوم، ده المرء لنا. انما في اشياء تانية بعيدة عنا تستطيع ان تأخذ مليون شمس في جوفة. شوف بقى الكوكب يبقى قد ايه ده. فما تفتكرش ان الشمس دي كده وحدها، ده بتاخد حاجات من كواكب اعلى منها كتير، بس مرأة العين مفيش. انت اذا نظرت الى هذا المصباح، المصباح نوره مش ذاتي، ده وراءه اجهزة تانية كبيرة، كشك فيه تجمع للسلاك، وبعدين في الكشك تمشي على البابور اللي بيطلع النور، وعملية ضخمة، وبعدين يروح للمصانع اللي بتنشئ الموتورات، ومش شغلانة الكوباية البسيطة دي وراءها ايه. فالشمس والقمر، الشمس احنا بنشوفها فيها ايه ضياء، والقمر بنشوف فيه نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ الضياء فيه نور وفيه حرارة، لكن النور فيه نور ولا فيش فيه؟ ولذلك يسموا ضوء القمر الضوء الحليم، الضوء الايه ما بتمسكش فيه شمسية وتحوش ضوء انما دوكها تمسك فيه. وبعد ذلك يسميها السراج، سراجا ايه السراج يبقى فيه حرارة وفيه ايه ضوء. فالشمس بتدي ايه الحرارة الضوء للقمر ويعكسه ويجي علينا ضوء ايه ضوء حليم. الفلكين العلويين دول الشمس والقمر في ربنا عامل فيهم موازين معايير الزمن، والزمن له اشياء تتطلب معايير مختلفة. فالزمن اساسه يوم وايه وليلة، وبعدين اساس اليوم فيه صبح ظهر وعصر ومغرب. الصبح ساعة ما تشرق الشمس، ادي اول نهار، وان كان له سابقة ايه الفجر الصادق والكاذب. وبعدين لما الشمس تبقى في المستوى كده يجي ايه الضوء، وبعدين الشيء يصير ظل الشيء مثله او مثله يبقى الايه العصر، وبعدين تغيب الشمس يبقى ايه او يظهر الشفق يبقى ايه مجيء المغرب، وبعدين العشاء يغيب الشفق اللي جه ساعة المغرب. اذا اشياء محددة بعلامات. وبعدين ام قال لك يجي بعد اليوم والليلة الشهر، ويجي بعد الشهر السنة. اذا فمعايير الزمن عايز الات تقاس بها هذه الاشياء. هل تستطيع ان تعرف طلوع اليوم بالهلال والقمر ولا لا تعرفه الا بالشمس؟ لازم الشمس. يبقى معيار اليوم والليل ايه؟ ساعة ما تطلع يبقى نهار، وساعة ما تغيب يبقى ايه ليه. ما تعرفش تعرفنا بالقمر، طب خلي الشمس بقى كده، تعرف الشهر من الشمس؟ ما تعرفهاش. يبقى احتاجنا للقمر عشان ايه؟ في علامة كونية فيه، هيطلع هلال رفيع كده كده وبعدين يكبر يبقى عرفنا ان الشهر ايه. اذا الشمس خدت توقيت لليوم، والهلال خدت توقيت لمين؟ والشهر جزء من السنة. فقال لك 12 شهر يبقوا ايه؟ ده عند الله. كن عند الناس يجي حاجة تانية، سنة ميلادية وسنة قبطية، ده موضوع آخر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.